حيث صار مقصودهم هو ثناء الناس عليهم أنهم هذا جواد كريم وهذا شجاع مقدام وهذا قاري أو عالم يحسن الكلام ويعرف فكان هذا وهذا معناه أنهم قدموا مراد أنفسهم مما يحصل لهم من الناس على مراد الله جل وعلا وعلى طاعته فصاروا واقعين في الشرك ولهذا جعلهم الله جل وعلا أول من تسعر بهم النار فلا يقال إن هذا مسلم هؤلاء مسلمين هم في الظاهر مسلمين ولكن في الحقيقة هم عبدة الجاه والنفوس وغيرها يعبدونها دون الله ولهذا صارت مقدمة على طاعة الله جل وعلا وهذا هو عين الشرك أما حديث أبي هريرة الثاني تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم إلى آخره فهذا أيضا فيه يوافق الحديث الأول بنوع من أنواع لأن الإنسان قد يتشعب قلبه يكون قسم لله وقسم لغير الله وقد ذكر الحديث الذي فيه أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان خالصا ثم هذا كان قلبه متعلقا بأمور الدنيا أمور الدنيا مستولية على قلبه ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا لكسائه أو عبدا لفراشه أو عبدا للدرهم والدينار والعبد معناه أن قلبه معبد تعبده ولهذا كان عمله لأجل ذلك ليس لأجل الله جل وعلا ومن كان عمله لغير الله أو كان العمل فيه شيء لله وشيء لغيره فهو باطل ومردود ومآله إلى الخسارة وإلى عدم الفلاح في الدنيا والآخرة فلهذا أخبر عنه أنه في الدنيا لا يفلح لقوله تعس وانتكس والمعنى أنه لا تتيسر أموره وإذا وقع في شدة أو أمر من الأمور التي يخرج منها المؤمن لا يخرج منها لكونه تعلق على غير الله ومن تعلق على غير الله وكله الله جل وعلا إلى ذلك الغير ومن وكل إلى مخلوق ضاع وضل وهلك بلا شك بخلاف الذي يكون قلبه خالصا لله معبد لله جل وعلا فإنه إذا وقع في شدة تولاه الله جل وعلا كما في حديث ابن عباس ما قال له صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك بكلمات ينفعك الله بهن قال بلى قال إذا قال تعرف إلى الله قال احفظ الله يحفظك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله يعني احفظ أوامر الله ونواهيه احفظها أن تضيع أن تضيعها وتتركها وكذلك نواهي الله جل وعلا أن تدخل فيها وتنتهكها ولهذا قال يحفظك وحفظه لا يحفظه في الدنيا والآخرة فإذا حفظ الإنسان أوامر ربه حفظه الله جل وعلا في الدنيا أن يهلك بطرق التي يزينها الشيطان أو الأمور التي تكون لغير الله وإذا وقع في أمر من الأمور شدائد الدنيا أغاثه الله جل وعلا واستجاب دعاءه وأخرج بخلاف هذا فإنه قال إذا شيك فلن تقش يعني إذا أصابه كرب أو أمر من الأمور التي تؤلم فإنه لا يجد مخلص منه لأنه كان متعلقا بغير الله فالله يتخلى عنه ويتركه يكله إلى ذلك الذي تعلق قلبه به فيهلك ولا شك. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا كان قلبه معلقا بالله جل وعلا دائما في رخائه فإنه إذا وقع في شدة أنقذه الله منها وأخرجه منها، بخلاف الذي يكون غافلا ولا يعرف ربه حتى يقع في الشدائد. هذا قد يستجيب الله له ولكن لا يلزم، قد يترك لأنه ما عرف ربه إلا وقت حاجته وقت ما اضطر إليه، خلاف الذي يتعرف إلى الله جل وعلا يكون عبدا لله دائما فإن هذا لا يضيع، بل الله يتولاه فيكون من أولياء الله جل وعلا. وهذا الذي يعمل لأجل الدنيا صارت الدنيا عنده أكبر مما وعده الله جل وعلا، فتعجل الأمور التي قد يقال مثلا تعجل بعرة وترك الدرة، فهذا نظره قاصر وكذلك علمه ضال وهو من عبدة الدنيا. ومعلوم أن للدنيا عباد وللآخر ولله عباد، فعباد الله يرضون بتقدير الله جل وعلا في كل مجال، فإذا قدر له ما يريده شكر الله وزادت عبادته، وإذا قدر له خلاف ذلك حمد الله وأثنى عليه وقال هذا قدر الله والحمد لله، فيكون عبدا لله دائما بخلاف الذي لا يكون عبدا لله ولا يعرف ربه حتى يقع في الشدائد، فهذا قد يخلص منها وقد والغالب أنه لا يخلص أنه يهلك. وإلا فأخبرنا ربنا جل وعلا أنه يستجيب المشركين إذا وقعوا في الشدة ودعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين إلى الدين، وإذا نجاهم وأنعم عليهم عادوا إلى شركهم، ولكن المآل إلى هلاكهم بلا شك. فلهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون مقصده ومراده الدنيا أن مآله الهلاك وأنه لا يفلح في حياته، وإن حصل له شيء مما يطلبه فلا بد أن ينتكس، كما قال جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا شيك فلن تقش، يعني إذا دخل في شدة ما يجد الخلاص منها فإنه يهلك. أما الذي يقابله فهو الذي يكون عمله لله جل وعلا كما سيأتي في بقية الحديث، إنه قال طوبى لرجل أخن إلى آخره. نعم. قوله طوبى لعبد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى أنه قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك، قال طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، قال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، وله شواهد في الصحيحين. يعني هذا تفسير لطوبى، فطوبى يجوز أن تكون كلمة مدح وثناء، طوبى لفلان طوبى لكذا، ويجوز أن تكون أيضا اسم لهذه الشجرة ولكن تبقى أنها تدل على المدح والثناء. نعم شيخنا، تكرير الثلاث لمن لم يره، أقول تكرير الثلاث لمن لم يره. هذا ما يدل هذا على تفضيل من يأتي بعد الصحابة عليهم، لأن الذين يأتون بعدهم يؤمنون بالأخبار، بأخبار يسمعونها، بخلاف الذين يؤمنون بالمشاهدات. هؤلاء شاهدوا الرسول وشاهدوا آياته، ومعلوم أن النظر إلى الرسول والتأثر بكلامه وبتعليمه له أثر كبير جدا في الإنسان. ثم أولئك كان لهم ميزة ما توجد لمن بعدهم، حتى إن أحدهم كان إذا سمع الكلمة، الكلمة الواحدة، اختلفت حياته كلها، وتبدل عمله من الشرك إلى التوحيد. ما جاء في الصحيح أن الرجل إذا سمع كلمة واحدة أنه يؤمن في مواقف كثيرة. ما جاء غير من مطعم إلى فدا المشركين الذين أسروا يوم بدر، جاء وهو مشرك بأموال يفديهم، فأتى وقت صلاة المغرب والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ، فسمعه يقول في القراءة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: فأحسست قلبي أنه يجذب. فهذا مبدأ الإسلام. ثم دخلوا الإسلام وأسلم. هذه الكلمة اللي سمعها فقط هذه، وكم يحصل من هذا. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفقوا أموالهم في سبيل الله ما يوازيهم عمل من الأعمال، ولهذا حصل شجار بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. أتكلم عليه خالد بن الوليد، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد أسلم بعد الفتح، يعني بعد الحديبية، الفتح هو الحديبية كما سماه الله جل وعلا. أما عبد الرحمن فمن السابقين، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: دعوا لي أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الخطاب لمن؟ خطاب لخالد بن الوليد ومن الصحابة، ولكن هؤلاء الذين تحملوا الأذى، تحملوا كابدوا ما كابدوا في كونهم يعبدون ربهم جل وعلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يساويهم شيء. فقوله طوبة ثم طوبة ثم طوبة، يعني هؤلاء يمدحون ويثنى عليهم ولهم فضل، ولكن ما يلحقون بالصحابة. نعم. سئل أحد العلماء: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ فقال: غبار في منخر معاوية مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. يعني ما يمكن أنه يقارن بين الصحابة وبين غيرهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس الذين بعثت فيهم. وهذا مطلق، خير الناس، يعني خرج من هذا الأنبياء بلا شك، وبقيت الخيرية مطلقة، الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. قال: وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياض ورقها برود، وقضبانها عنبر،

على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له ويقولان له: ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. انتهى كلامه. كل حال هذا كلام وهب بن منبه، وهب بن منبه من أهل الكتاب مثل كعب الأحبار، فهذا يحتاج إلى أن يكون جاء من الوحي، وهذا قصراها أن نقول لا نصدقه ولا نكذبه، الله أعلم، يجوز أن يكون صدق ويجوز أن لا يكون كله صدق، لأن الذي يحدثنا أهل الكتاب هذا سبيله، يحدثون بشيء فإن كان موافق لما جاء به رسولنا نقول حق ونصدقه ونؤمن به، وإن كان غير موافق نرده، وإن كان مسكوتا عنه لا هذا ولا هذا نقول آمنا بما أنزل الله من كتاب ولا نصدق ولا نكذب. وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة وكذلك في آيات الله غنية عن هذا الأثر، لأن هذا حكمه ليس عن معصوم، وهو عن من قد يتحدث عن الصحف، صحف يعني المتقدمين، والله جل وعلا ذكر لنا في كتابه أنه أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا كلام الله جل وعلا، فقوله فلا تعلم نفس يعني دخل فيه الملائكة، دخل فيه الرسل، ودخل فيه جميع خلق الله، أنهم لا يعلمون ما أعده الله جل وعلا لهم من الكرامات ومن الفضل الذي يكون في الجنة. في مثل سورة الرحمن غنية عن هذا الكلام وفي غيرها من السور. نعم. قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائر الشعر، أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه هو بالجر، صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. قوله أشد مشقة وأشد أيضا خطرا، لأنه المقصود في من العداء دائما، فهم يتخطفون الآخرين يعني ضعفاء الجيش، وكذلك يهجمون بالليل يطلبون الغرة، غرة المسلمين، فلهذا كان ذكر هذين الأمرين لأجل ذلك. نعم. قوله إن استأذن لم يؤذن له أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله. قوله وإن شفع لم يشفع، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. وعن عثمان رضي الله عنه يعني أنه لأنه خفي في أمره، يعمل في الخفاء، يعمل لله، ما يظهر عمله حتى يقال فلان الذي فيه كذا وكذا، بل عمله لله جل وعلا، ويحرص على ألا يشاهده الناس ويمدحوه فيه، ويكره أن يثنى عليه شد الكراهة، لأنه يقصد بذلك ما عند الله من الفضل، فيخلص لله جل وعلا ويخفيه خشية أن يذهب شيئا منه. فلهذا ما كان معروفا، ما يكون معروفا، وهذا ليس وصف رجل، هذا نوع من الناس، من كانت هذه صفته فهذا يكون من أفضل الناس عند الله جل وعلا. والمقصود أن الدنيا لا يجوز للمسلم أن يتعلق بها، ولا يجوز أن تكون هي مقصده وهي مراده، بل يجب أن تكون تبعا إن جاءت، وإلا لا يطلبها الطلب الذي يكون فيه إضاعة أمر الله أو فيه ارتكاب ما حرمه الله، بل يبتعد عن هذا. ولهذا سبق في كلام شيخ الإسلام أنه يقول ينبغي أن تكون الدنيا، لما قال إن الدنيا قسمان، قسم يحتاج إليه العبد، فهذا يجب أن يطلبه من ربه جل وعلا، وإذا حصل له بالأسباب التي ييسرها الله جل وعلا يجب أن تكون بمنزلة الحمار الذي يركبه، أو بمنزلة البساط الذي يجلس عليه، يعني ما يتعلق قلبه به، بل يقضي حاجته فقط منه، يكون لقضاء الحاجة. أما الثاني الذي لا يحتاجه ما ينبغي أن يتعلق به، وإذا حصل له زائد فينبغي يستعمله بطاعة الله ويتق الله جل وعلا، يظهر يخرج حق الله جل وعلا فيه، ويحسن كما أحسن الله إليه حتى يكون عبدا لله خالصا. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يصام نهارها ويقام ليلها. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الفضل يتضاعف بمضاب فضل المقام، المقامات والأماكن والأعمال، فقد يكون العمل القليل أفضل من الشيء الكثير، كما قال الله جل وعلا ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل فيها أفضل من العمل في 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. هذا من يدركه؟ وله نظائر مثل هذا، مثل ما جاء في فضل الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع وأنصت ولم يفرق بين 2 أو يؤذي أحدا كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها ذاهبا وراجعا من بيته. مثل هذا يقول هذا شيء بسيط سهل، ولكن فضله عظيم وكثير، والناس يغفلون عن مثل هذه التي لو كانت هذه في شيء منها من أمور الدنيا تسابق الناس إليها مسابقة، أما مثلها. فالمقصود أن الفضل بيد الله، وينبغي للإنسان أن يحرص على الفضائل التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العمل فيها يضاعف. نعم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حد نصبين مكتوب نصابين لا نصيبين نصيب ها؟ نصيبين نصيبين معروف هذه ما كان معروف ولا يزال قاضي نصيبين. حدثني محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأ ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال اكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟ فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني إرادة الإنسان بيده، يعني أن الإرادة هي عمل القلب، فهذا قد لا يظهر للناس ولكنه لا يخفى على الله جل وعلا، فالأمور كلها تتعلق بالقلب، لهذا قال إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والإرادة في القلب، فقد يعمل الإنسان أعمالا ظاهرها أنها ليست في الدنيا وهي في الحقيقة المقصود منها الدنيا، وإذا كان يوم القيامة ظهر تماما أمام الناس وكشف أن هذا مراده الدنيا فخسر الدنيا والآخرة. نعم. الثانية، لكن هذا يجب أن نعرف أن المقصود به الأعمال التي جعلت للآخرة، مثل الصلاة، مثل الصدقة، مثل الذكر، مثل تلاوة القرآن، مثل الحج وما أشبه ذلك من العبادات. ما هو إنسان يشتغل بالتجارة ولا يشتغل بأمور من أمور الدنيا، هذه هو مريد الدنيا، ولكن المقصود هي هذه، يعني يعمل أعمالا للآخرة مراده بها الدنيا. نعم. الثانية تفسير آية هود الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الإنسان يكون عبدا لما استعبد قلبه بلا شك، فهو يكون عبدا لبطنه، وقد يكون عبدا لشهوته، وقد يكون عبدا لرجل، رجل من الناس يستعبده، قد يكون عبدا لصورة، عبدا لهواه. وعبادة الهوى أكثر ما استعبد الناس الهوى، كما اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. ولكن الآن الذي يعني يظهر ويكثر عبادة الدنيا بمالها وجاهها ومناصبها وما أشبه ذلك من هذا، لا يجوز للمسلم أن قلبه يستعبده شيء تافه، أمور تفنى وتنتهي وترمى في المزابل، لأنها مآلها إلى هذا. إذا كانت طعام أو كانت لباس أو كانت بناء فهو الخراب. يجب أن يكون قلبه خالصا لله جل وعلا، يستعبده الله. ومن سنة الله جل وعلا في خلقه أن الذي لا يكون عبدا لله يكون عبدا للمخلوق جزاء وفاقا. فالإنسان لا بد أن يكون عبد، العبودية ملازمة له، إن لم يكن عبدا لله صار عبدا للمظاهر، مظاهر الدنيا أو لشهواته أو لغيرها، وهو لما غلب على قلبه، فحكمه لما غلب على قلبه. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني بالأعمال التي يعملها، وهي أعمال من العبادة مثل الجهاد، إذا أعطي مضى وإذا لم يعط لم يرضى ولم يعمل. نعم. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله يعني وإذا معنى تعس وانتكس، سبق أن معنى تعس هلك، وانتكس أنه مبالغة له في الهلاك، يعني مثل الذي يسقط على رأسه ثم ينقلب على ظهره مبالغة في السقوط، فالانتكاس هو هذا، يسقط ثم ينقلب. نعم. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، لأنه يقابل هذا، فهو يعني الصفات متقابلة. نعم. شيخنا الأبيات لعلمت أنك في العبادة تلعبه، يجوز هذا الإطلاق أو أن قصد أي مبارك رحمه الله من العلماء الكبار ومن المجاهدين في سبيل الله ومن المنفقين في سبيل الله، فهو يتجر لأهل الحديث ويقاتل في سبيل الله دائما، كل سنة يخرج الجهاد في سبيل الله، فهو في كلامه صادقا في هذا، يعني يقول أنه الجهاد في سبيل الله ليس كالصلاة والقيام الليل والذكر، الجهاد هو مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى سنة، يعني ذروة سنم الإسلام، ذروة سنم الإسلام. وإن كانت الصلاة يعني فضيلة والأعمال الأخرى فضيلة، ولكل يستطيع الجهاد. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. ونص على الأمراء والعملاء والعلماء لأنهم الغالب هم الذين يطاعون، وإلا هذا حكمه عام في الناس كلهم. من أطاع والده أو والدته في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فله هذا الحكم، ليس الأمراء والعلماء فقط. وتحليل الحلال وتحريم الحرام هذا من خصائص الله جل وعلا، لا يجوز أن يكون لمخلوق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله جل وعلا، لأن هذا من خصائص الربوبية، فهو الذي يحل ويحرم، وهو الذي يأمر وينهى جل وعلا ويفرض على عباده ما يشاء. فإذا فعل إنسان هذا الفعل فقد نازع الله في ملكه وفي ربوبيته لعباده. التحليل والتحريم من خصائص الرب جل وعلا، ولهذا جعل الذي يطيع المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال عابدا له، واتخذه أرباب، اتخذه ربا، ثم قال أربابا ولم يقل آلهة، لأن الأمر والنهي من خصائص الرب جل وعلا يكون رب. وقد جاء في القرآن قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالرب من لازم أن يكون مألوه، أن يكون هو الذي يؤله، فهذا ما ينافي التوحيد. ثم ذكر قول ابن عباس، قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك معناه يقرب، يعني قريب أن تنزل الحجارة عليكم. والسبب في هذا أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، متعة الحج، أن الذي يأتي مثلا إلى مكة محرما سواء كان دخل في النسك العمرة أو بالحج أو بغيرها، الإنساك معروف ثلاثة، فإنه عنده يلزمه أن يكون متمتعا ولا بد. فقالوا له: إن أبا بكر وعمر يأمراني أن يكون الحج مفردا، ويقولون هذا أكمل، لأن كل إنسان يأتي بحج من الميقات ويأتي بعمرة من الميقات أتم وأكمل، وفيه كثرة الطائفين والزائرين للبيت بهذا. فيقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. أقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وأنتم تقولون تعارضون قول الرسول بقول أبي بكر وعمر. فمعنى هذا كيف الذي مثلا يعارض قول الله أو قول الرسول بقول رجل من الناس لا يأتي ولا جزء من مئة جزء من أبي بكر أو عمر، يعني بالفضل والعلم. فالشاهد في هذا أن ابن عباس رأى أن الحجارة نزول الحجارة قريبة ممن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الخلفاء الراشدين، فكيف إذا عارض قول الله أو قول رسوله بكلام أحد الناس؟ فإن هذا يكون أخطر وأعظم. ثم قال: وقال أحمد بن حنبل: أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. مقصود سفيان سفيان الثوري رحمه الله، فهو نظير الإمام أحمد ونظير الشافعي ومالك، إمام كبير وله أقوال معروفة وله من الفقه والمعرفة ما علم بطريقته، ولكنه لم يكن له أصحاب وليس له كتب تؤخذ عنه، فلم يكن له أيضا مذهب قائم مثل مذاهب الأئمة الأربعة، وإلا فهو نظيرهم. الإمام أحمد يقول: أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. إذا صح الإسناد فالحديث صحيح، فلا يجوز أن يعدل عنه، وليعرفون أن هذا الإسناد صحيح ثم يتركونه ويذهبون إلى رأي سفيان. ثم يقول: والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يترك بعض كلام الرسول فيزيغ قلبه ويقع في الشرك فيهلك. فهذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله، أن المخالفة، مخالفة الشارع، توجب غضب الله، توجب سخطه، وقد تجعل الإنسان مشركا، لأنه أقام رجل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم والاتباع والأخذ بقوله. الله جل وعلا ذكر هذا لما ذكر أن المؤمن أن المؤمنين يتبعون الرسول ويطيعونه ولا يعصونه، وقال: قد علم الله الذين يتسللون لواذا، يعني يتسللون من المجمع الذي فيه الرسول بالخفاء. يقول: فليحذر هؤلاء أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة، يقول الفتنة الشرك، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه في عدة مواضع أن الفتنة هي الشرك. قال إنه إذا فعل ذلك، يعني مخالفا لأمر الله، فإنه يجوز أن يقع في الشرك. ومثل قريب من هذه الآية أو مثلها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان رفع الصوت فوق صوته، فكيف مثلا تقديم الأمر والنهي؟ كان رفع الصوت فوق صوت النبي يكون موجبا لحبوط العمل، فكيف بالمخالفة؟ مخالفة الأمر يكون أعظم وأصعب. ثم قال: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الزيغ هو انحراف القلب، أن يكون عنده الباطل حقا والحق باطلا فيعمى فيزيغ ويهلك. قال عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فقلت له إنا لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال تلك عبادتهم. هذا يعني تفسير الآية. وعدي ابن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب، وكان من أهل طي. وأما والده حاتم الذي هو مشهور بالكرم فهلك في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذا مال يعني عدي، ورثه من أبيه وكان له غلمان، فكان يقول لغلمانه إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني، لأنه معادل للرسول صلى الله عليه وسلم كمعاداة النصارى له لأنه نصراني. وكان قد أعد عند بيته ركائب، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى حائل إلى طي، فجاءه غلمانه قالوا ما كنت صانعا إذا جاءتك خيل محمد فاصنعه، فركب على ركائبه وذهب إلى الشام يريد قومه النصارى هناك. وكان في أهله أخت له كبيرة فأخذت مع السبي، فلما أتت إلى المدينة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر في السبي قالت له من علي من الله عليك، فقد ذهب الوافد وقل الرافد، فقال من الوافد؟ قالت عدي. قال ذاك الذي فر من الله ورسوله؟ قالت نعم. فترك. ثم لما جاء في اليوم الثاني وقد قال لها علي إذا جاءك سليه الحملان، فلما جاءت قالت له مثل ما قالتها الأولى، قال إذا أتاك آت من بلدك فأخبريني، فأتى من يذهب بها. وسألته أيضا ما تركب فأعطاها ما أرادت صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم من حاتم وأكرم من. فكتبت لأخيها تلومه وتقول ائتي إلي فوالله لهو أكرم من أبيك. فأتى إليه بدون عهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم أرجو أن الله يضع يده بيدي، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب الرؤساء إذا أسلم رئيس فإن قومه يسلمون، فهو يحبهم لأجل ذلك. فبينما هو جالس في المسجد إذ دخل عليه عدي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقيل له يا رسول الله هذا عدي بن حاتم، ففرح صلى الله عليه وسلم، وكان على رقبته صليب معلق من ذهب، فقام إليه وذهب به البيت وقال وألقيت وسادة فجعلها بين يقول عدي. لما ذهب للبيت اعترضته امرأة معها جارية، يقول فوقف ما حتى قضى حاجته، فعلمت أنه ليس ملك إنه نبي. فلما وضعت الوسادة صارت بيني وبينه، فقال لي ألق عنك هذا الوثن يعني الصليب الذي في رقبته، ثم تلا هذه الآية. فقال له ما لم نعبدهم؟ فقال بلى. ألم يكن يحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم ويحللون عليكم الحرام فتتبعونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، يعني طاعتهم في معصية الله، فهذا معناه طاعة المخلوق في معصية الخالق وهو يعلم أنها معصية، أنها معصية لله، تكون تلك عبادة. أما كان إذا يطيعه وهو لا يعلم هذا ما يحكم بأنه مشرك وأنه حتى يعلم، لأنه لو أعلم ربما رجع وتاب وأقلع عن ذلك، ولكن فعله هذا الفعل اللي فعل محرم لا يجوز، لأن الذي يأمر بأمر يجب أن يعرف هذا الأمر هل هو موافق لأمر الله أو مخالف، فإذا كان موافقا لأمر الله يطاع تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله، وإن كان مخالفا له فلا سمع ولا طاعة إلا بما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو تفسير للآية التي ذكرها الله جل وعلا عن اليهود: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. فالأحبار هم العلماء، مأخوذ من الحبر الذي هو مبدأ العلم الكتابة، فمبدأ العلم الكتابة التي تكتب بالحبر، لهم أحبار يعني تربوا صغار العلم حتى وصلوا كبارة، فبدأوا بالكتابة حتى صاروا أحبارا يعني علماء. أما الرهبان فهم العباد، وهذا الغالب عليه على النصارى، فالنصارى يتعبدون ولكن بجهل، أما اليهود فهم عندهم علم ولكن عندهم قسوة في قلوبهم وكبر وعناد وإباء، ولهذا قص الله جل وعلا علينا قصصهم مع نبيهم ما فيه من التعنت وفيه من الإباء والكبر، حتى أخبر الله جل وعلا أنه نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة، وقال لهم خذوا ما أتيناكم بقوة وإلا سقط عليكم الجبل. إلى هذا الحد يعني منا. وأخبر جل وعلا عنهم أنه فلق لهم البحر وأهلك عدوهم الذي فرعون، ثم بعد قليل مروا بمن يعبد أصناما فقالوا لنبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأشياء كثيرة ذكرها الله عنهم. اختار موسى عليه السلام من خيارهم 70 رجل حتى يسمعوا كلام الله، لأن الله واعد موسى أن يسمعه أن يكلمه، فقالوا له ما نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا. صار موسى يبتهل إلى ربه جل وعلا حتى أحياهم، ولكن يعني هؤلاء من خيارهم من خيار بني إسرائيل. ومع هذا كله فيهم فضل وفيهم خير كثير، ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه الأمم في أو مثالها أنه ظن أنهم أن بني إسرائيل هم أمته، يقول رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه. فعلى كل حال يقول إن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، فلهذا قال المؤلف رحمه الله: من أطاع العلماء والأمراء، ولم يذكر العباد، مع أن العباد قد يطاعون.